بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الإجابة على استفسارات الأسبوع الثاني في كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. السؤال الأول صفحة رقم 50، يقول: ما محتوى كتاب المظنون به على غير أهله حتى حاز هذا الاسم؟ أولا، كتاب المظنون به على غير أهله هو ينسب كما ذكر كثير من الناس، ينسب هذا الكتاب لأبي حامد الغزالي، وهذا الكتاب مشتمل على كثير من الكفريات ومتابعة الفلاسفة، ولهذا كثير جدا من أهل العلم أنكروا صحة هذا الكتاب. لكن ابن تيمية رحمه الله كما تلاحظ هنا يقول: كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المظنون بها على غيرها، وكصاحب الكتب المظنون بها وغيرها. يعني إذا صحت النسخة هنا، يعني غير هذا الكتاب، و يعني ما الذي اشتمل عليه هذا الكتاب؟ مثال هذه المسألة اللي أمامك الآن، أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، وأن الله عز وجل لا يسمع أصوات العباد، وأن الشفاعة شفاعة الأنبياء والصالحين ليست على طريقة القرآن والسنة وما يعرفه المؤمنون والمسلمون، وإنما هي قوى النفس والحركات الفلكية وقوى الطبيعة، يعني ليس الخالق جل جلاله. وذكروا هذا المثال الذي أمامك، أن الميت إذا رجل أحب هذا الميت فإن الروح، روح الحي، تتصل بروح الميت، وروح الميت يسمونها المفارقة. هذه روح الميت من قبل، يعني هي متواصلة مع العقل الفعال أو النفس الفلكية، ويفيض عليها فيوض وخير ومدد. فبالتالي إذا اتصلت روح الحي بزعمهم طبعا وتصوراتهم الفاسدة، اتصلت روح الحي بروح الميت، منين جاء هذا الاتصال؟ من خلال المحبة والتفكير وكذا. يقولون خلاص تنزل على روح الحي الإمدادات اللي تنزل على روح الميت، ومثلوا ذلك بالشمس. يعني مثل لو عندك أنت مرآة تضربها الشمس، وقابلت المرآة اللي تضرب الشمس بمرآة ثانية تضربها صورة الشمس اللي في المرآة الأولى، ثم مرآة ثالثة، ثم الجدار. إذن يعني الشمس لا تعلم، ولهذا يعني يأتي الشخص الرابع والخامس أو الجدار يأتيه من ضوء الشمس مع أنه لا يقابل الشمس. فالشيخ يقول: وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على ما تدبر. طبعا هناك من ينكر صحة ثبوت هذا الكتاب المظنون به على غير أهله للغزالي، لكن الغزالي مر بمراحل يعني دخل علم الفلسفة وأوغل فيه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني في كتبه يأخذ كلام الفلاسفة ويصبغه ويلبسه ثياب المسلمين، ولهذا أنكر أئمة الدين عليه في كتبه، وقالوا عن أبي حامد أمرضه الشفاء، يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة. وكذلك كتابه إحياء علوم الدين فيه من الهلكات والضلالات والغلو والأحاديث المكذوبة، والغلو في باب يعني أمور القلوب مثل الكبر والعجب والرياء والحسد، ويدخل في أشياء غير مقبولة في الشريعة الإسلامية. فبالتالي هذا هو كتاب المظنون به على غير أهله، وحقيقة النسخة المطبوعة في كثير من الناس يشككون في يعني مضمونها ويشككون في صحتها، لكن ابن تيمية لا شك أنه قريب العهد منهم وخبير بهم، فشهادته فيهم من أقوى الشهادات لعلمه بهم وبطريقتهم. قد نقد الشيخ هذا الكتاب في عدة مواضع، وهذا غير كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب للرازي أيضا. فأبو حامد الغزالي توفي سنة 505، وهو ولد يعني في نصف المئة الرابعة، يعني لم يدرك ابن سينا، لأن ابن سينا هلك 428 تقريبا، ابن سينا هلك في سنة 428، وابن سينا من أخبث الناس، وسيأتي الكلام عن في جواب السؤال الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياك. والإنسان مو بحاجة، ليس بحاجة إلى أن يرجع إلى هذه الكتب، لكن ابن تيمية أفادنا فائدة أن هذه الكتب اشتملت على هذه الضلالات، فنحذر منها ونعرف سبب هذه الضلالات، وأن هذا نوع من الشرك أحدثه هؤلاء، وهو هذه الدعوة الفاسدة أن الروح الميت تتصل بروح الحي. وبالمناسبة هذا موجود يعني حتى عند الصوفية الآن وبعض الظلال، وهو أنه يسمونه يعني كأن الخاطر يلتقي على الخاطر، خاطر الحي يلتقي على خاطر الميت ويأتي إمداد. وهذا سمعته أو قرأته لبعض حتى المتأثرين بالإخوان المسلمين، يقولون أنك إذا أحببت الشخص المربي أو الشيخ فإنك تتخيله وأنت تذكر الله عز وجل حتى يأتيك المدد، وهذا من جنس هذا الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فليحذر المسلم من هذه الضلالات التي دخلت على المسلمين من حيث لا يشعرون. ما حكم هذا القول؟ القول هذا من الكفر، عندما يقول الإنسان أن المدد يأتيني من روح الميت أو يأتيني من قوى الطبيعة أو قوى النفس أو القوى الفلكية هي التي تأتي، ولا ينسب ذلك إلى الله عز وجل. المدد يأتي من الله، فالله عز وجل قال يمددكم بخمسة آلاف، يمددكم بثلاثة آلاف، فالله عز وجل هو الذي يمد عباده بالألطاف وبالخير وبالتوفيق والهداية، فإذا دعاه المؤمن سمعه الله وأجاب الله دعاءه، وليس كما يقول هؤلاء إن القوة قوة النفس أو روح الميت. هذا كله من ضلالات المشركين، نسأل الله العافية والسلامة.